كيف نخرج زكاة المال عن الأسهم؟ إذا كانت الأسهم في الشركة شركة تخرج الزكاة خلاص يكفي، وإذا كانت لا تخرج الزكاة فالأسهم إذا كانت للبيع يعني تباع هي في أصلها فهي عروض تجارة تقوم كل سنة بقيمتها، وإذا كانت تستثمر فثمرتها وأرباحها إذا حال عليها الحول تزكى، والله أعلم. يعني المسألة فيها تفصيل، رجل عنده ابنة مريضة وأراد أن يتصدق إيش بذبح ذبيحة توزع على الفقراء، فهل له وأهله أن يأكلوا منها بحسب نيته؟ إذا كان يعني أراد أن يتصدق بذبيحة توزع على الفقراء، فإن كانوا هم من الفقراء ولم يخرج نفسه فيأكلون منها، وإذا كان يعني يريد أن يوزعها على الفقراء من غيره ومن غير أهله فله ذلك حسب نيته. رجل في صلاة التراويح أصابه إعياء في الركعة العاشرة فكبر جالسا في الركعة التي بعدها ثم شعر بنشاط فوقف في الركعة الثانية، فهل عمله صحيح؟ لا بأس، كانت نيتي أن أدخل إيش؟ أن أدخل المدينة، ولكن لأمر ما دخلت مكة مع العلم أنني لست محرما فأريد التوضيح. ما في بأس، دخلت مكة لست محرما وجئت إلى المدينة تحرم، إذا عدت تحرم من ميقات أهل المدينة إذا أردت العمرة. هل الطيب والطاهر ولدان للنبي صلى الله عليه وسلم أم اسمان لعبد الله؟ ابن كثير ظاهر سياق ويقول القاسم والطاهر والطيب أنهم أولاد ثلاثة ماتوا من خديجة، ماتوا صغارا، وإبراهيم من ماريا القبطية مات أيضا رضيعا، وذكر في الحديث أن له مرضعة في الجنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم القتول الضحاك وروح القدس إلى آخر الأسماء المكتوبة في قبلة المسجد؟ الأسماء المكتوبة في قبلة المسجد اجتهادية أخذت يعني أخذها من حسب اجتهادهم، وإطلاق بعضها لا يصح مثل القتول أو مثل أي نعم، أما أنها من صفات والأسماء الصحيحة هي الواردة في الحديث، هي ما يعني الأسماء ما ورد في الحديث ما ورد في الأحاديث، والصفات أيضا ما هناك صفة إلا لها اسم، اسم صفة فهي اسم، قد يشتق من الاسم صفة. نعم، وأسماؤه صلى الله عليه وسلم ليست علاما محضة، هو محمد وهو محمود وهو أحمد، اللهم صل وسلم عليه. والسلام ورحمة الله، نويت العمرة لنفسي قد خرجت من بلادي، منذ خرجت من بلادي هل يمكن أن أعتمر على أبي الذي توفاه الله، يعني أعتمر على منذ شهور يرحمه الله، وإذا كان ذلك فهل لي أجر العمرة وثواب البر للوالدين؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هاكل حال العمرة تدخلها النيابة إذا يعني كان أبوك يصلي وأنت قد اعتمرت عن نفسك وتعتمر عنه ولا بأس، لكن إذا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة فخروجك من مكة إلى التنعيم بهذا القصد ليس مشروعا. يقول أنه موظف في شركة تغطي تكاليف العلاج والدواء للعائلة والوالدين، وعندما توفي والدي وقبل الوفاة قال لي إن إخوتك جمعوا لي تكاليف العلاج، وبعد أيام العزاء لم يجمع أحد أي مبلغ مني للورثة ولم يقتنعوا ويصدقوا رغم أنه كان أخي الأصغر موجود هناك وأخبر. ما أدري كلام طويل عريض، ما أدري وش صاحب السؤال وش ما هو سؤاله. إيه إيش هل يمكن أن أخذ المبلغ النفسي يعني الذي جمعه إخوته من الميراث؟ لا، الأحسن أنه يرد عليهم لأنه لم ينفق في غرضه. وأبوك كما يظهر من كلامك أنه عولج على حساب الشركة، والله أعلم. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورجل جاء لي كي يفعل عمرة، وأتى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه إلى مكة قبل الإحرام، وجامع زوجته بعد الإفطار في المدينة، فالحرج ما عليه حرج ما دام ما أحرم، خلاص. الله المستعان. لابد يعني هذا يدل على أننا بحاجة إلى العلم والمعرفة. ما حكم الذي يداعب زوجه وهو صائم؟ لا ينبغي، إذا كان لا يملك شهوة يداعبها وهو صائم ربما جرح صيامه، لكن عليه أن لا يفعل هذا. هات رجل غصبت أرضه وشكى إلى القضاء وحكم له بإرجاعها، ولكن التنفيذ لم يحصل حيث عرض عليه بالرشوة إذا أراد حاجته. كل حال لا يتوصل إلى حقه بالرشوة، لأن الرشوة صاحبها ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له دعاء في السفر، فمتى يقال عند الخروج من البلدة أو متى؟ إذا ركب دابته كبر ودعا، إذا ركب السيارة الطائرة أي نعم، وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون أي نعم. فمتى يقول الدعاء عند الرجوع؟ إذا عاين يعني بالبيوت، بيوت البلدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال يتعلق بال يعني سؤال هذا سؤال فتنة، والقاعد فيها خير من الماشي. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي الشفعة؟ الشفعة الجار أحق بصقبه إذا كان جار شريك أو شخص شريك لآخر، فشريكه باع فهو أحق بصقبه، أحق بهذا الجزء المباع، يشفع فيه إذا أراد. ما حكم أكل طعام من يشتغل في الحرام؟ إذا عرفت أن كسبه حرام فلا تأكل من طعامه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة اغتسلت من الحيض يوم 28 شعبان، ثم نزل عليها في أول يوم من رمضان قبل الظهر نقطتين دم، فهل تفطر أم تكمل صومها؟ يعني إذا كان اغتسلت لتمام أيام حيضها، أي فالذي بعد التمام إذا لم يتكرر فهو استحاضة، ما إن تكرر فهي عادة جديدة. في الدرس جاء الحديث أن خاتم النبيين وآدم منجدل في طينته، أي من الجندلة وهي الأرض، منجدل يعني على الأرض. نعم، الله عليم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول: لقد حكم الله عز وجل في كتابه الكريم بأن الذين لا يحكمون بما أنزل الله بأنهم كافرون، فاسقون ظالمون. يقول: نرجو إلقاء الضوء حول تفسير هذه الآيات. من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما أنزل الله لا يصلح للحكم وأن ما حكم به هو الأصلح، فهذا كفره مخرج من الملة، فهذا كفره مخرج من الملة. لكن من حكم بغير ما أنزل الله مع استقرار عقيدته بأن ما أنزل الله هو الحق وأنه هو الأصلح لكل زمان ومكان، ولكن حكم بغير ما أنزل الله اتباعا لهواه أو خوفا يعني من متسلط، فهذا عاصي وليس كافرا، وكفره كفر أصغر، كفر دون كفر، أولئك هم. ومن حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا بحث ولم يجد، وهو أهل للاجتهاد، لم يجد الحكم فيما أنزل الله، حكم النازلة أو حكم الحادثة أو القضية، لم يجد حكمها فيما أنزل الله وهو من أهل الاجتهاد، ولا وجد حكمها فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد رأيه فأخطأ، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، لكن هذا لا إثم عليه، له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. أما إن أصاب فله أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته. وهكذا في قوله: الفاسقون الظالمون. الفسق قد يكون فسق مخرج من الملة وقد يكون دون ذلك، وكذلك الظلم، وأعظم الظلم الكفر، ولأنه وضع حق الله في غير موضعه، وهكذا. فعلى كل حال المسألة فيها تفصيل، وصاحب السؤال إذا بقي لديه إشكال ممكن أن يسأل عنه. بسم الله. استجاب الله دعاك يا أخي وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل قراءة القرآن بصمت يعتبر تلاوة؟ وهل يجزئ ذلك كورد يومي؟ لا بد أن يسمع نفسه على الأقل. أما القراءة بصمت فهي النظر والنظر المكتوب، وربما يتدبر ويفهم المعنى، لكنها ليست قراءة. القراءة أن ينطق بها بحرف وصوت، هذه هي القراءة. أي نعم، والله أعلم. مناديل، اسأل سؤال. ما هو الضابط بالتمييز بين القول على الله بغير علم؟ الأمر واضح يا أخي، وعدم ذلك. القول على الله بعلم أن تستدل على كل مقولة بدليل من القرآن والسنة يدل على ما قلت، هذا قول بعلم. أما تقول كلام أو تحلل وتحرم بغير دليل فهذا قول على الله بغير علم، والأمر واضح. وإذا كنت تخاف على نفسك من القول على الله بغير علم فاحذر واعمل الأحوط واعتصم بالكتاب والسنة في كل ما تقول، والاعتصام بالكتاب والسنة نجاة. نسأل الله التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، اقرب اقرب. أقرب أقرب. أي لا لا تكبر أولا، لكن إذا رفعت لا تكبر. في الصلاة تكبر إذا سجدت وإذا رفعت لا بأس، لكن يكبر ينبه المأمومين، إن لم يكبر بقوا ساجدين. إذا رفع وقرأ وفهموا ذلك لا بأس، كانوا يفعلونه، لكن الآن التكبير نعم لا بأس به، كانوا يفعلونه فيما سبق، يعني العلماء الذين نعرفهم والأئمة الذي أدركناهم يقوم بدون تكبير ويشرع في القراءة، لكن يعني ما دام التكبير من جنس الصلاة فلا بأس به، لأن ليس بدعة، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يراد بها أو يقصد بها ما يقصد بالشرعية، فهذا التكبير لا يضاهي المشروع. أين حياكم الله. أين المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتباعه. المراد بآل محمد أتباعه، ويدخل فيه أهل بيته من أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا أفرد آله دخل أتباعه، دخل المؤمنون به، وإذا جمع آله وأصحابه تميز كل بما يدل عليه، وآله الذين اتبعوه ليسوا قراباته، ولهذا أبو لهب ليس من آله وهو عمه، تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي. وسلمان ورد عن علي سلمان منا آل البيت، فهو من الآل وهو ليس من نسبهم، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل القراءة من الموبايل جائزة؟ نعم جائزة. أم القراءة من المصحف أفضل؟ العبرة بالضبط، إذا كان الموبايل المكتوب فيه مضبوط هو مثل المصحف حال نشره، أما حال إقفاله فلا شيء فيه، كشأن الحافظ، الحافظ للقرآن إذا استذكر القرآن قرأ، وإذا لم يستذكره هو لا يتصور قراءة في ذهنه، ولهذا يجوز أن يدخل الحمام ولو كان من الحفاظ لكن لا يقرأ. فكذلك الموبايل إذا قفلته ليس فيه شيء، فيجوز أن تدخل فيه الحمام، لكن لا تفتحه على القرآن في الحمام، والله أعلم. أبي يقول أبوه لا يصلي، فهل له ولاية على بناته؟ وهل يصلى عليه إذا مات؟ إذا كان بناته يصلين بعد ما أدري، ربما يتبعنا. أكل حي، إذا كان بناته مسلمات فلا ولاية له عليهم، لكن لابد من حكم قضائي، ولا يصلى عليه إذا مات. الذي لا يصلي لا يصلى عليه إذا مات. سلف كانوا لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، أو فقد كفر وأشرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش ما حكم إيش الوشم؟ الوشم في منه صاحب السؤال؟ أنت الوشم في، أعرف الوشم اللي بعده. إيش الوشم في ماذا؟ الوشم في اليد أو الوشم في الأصبع؟ أي هذا أولا الوشم لا ينبغي ولا يجوز، لكن لو بقي وما استطاع أن يزيله إلا بضرر فلا يزيله، يستغفر الله عز وجل ولا يزيله. أين ببرقة أطلال لخولة أطلال ببرقة تهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. فهذا الوشم من عادات الجاهلية لا يتخذ، وإذا شخص بلي به يزيله إن لم يكن هناك ضرر، فإن كان هناك ضرر فلا يزيله. أي نعم. الحمد لله. ما الفرق بين الكرامة والهدية وهل هما في الإسلام؟ كرامة، من هو صاحب السؤال؟ إيش الكرامة؟ الكرامة يعطيه تكرمة يكرمه، والهدية كلها سواء. إكرامية على ماذا؟ يمكن الإكرامية على أساس يكرمه لأنه ضيف أو لأنه جار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره. ونوش أنا أقول لك الحين، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره، هذا كله يعني من هدي الإسلام. والهدية تهادوا تحابوا. أين زادك الله حرصا، زادك الله حرصا باعتدال. بسم الله. لأن الحرص الذي يولد الإفراط خطير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري، يقول هناك جماعة بمصر تقول إن العمل ليس من الكمال وهم من جماعة البرهومية، ما أعرفهم هذولا. على كل حال العمل ركن من أركان الإيمان، حقيقة الإيمان مجموعة ثلاثة أركان، إذا سقط ركن فليس إيمانا شرعيا، الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الأذانين في يوم الجمعة؟ سنة. الأذان الأول سنه عثمان، وعثمان من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وعثمان الخليفة الثالث، فهو سنة. شو يقول؟ أي بقدر ما ينبه، يعني الأذان الأول ينبه المسلم ليغتسل وليستعد، إذا كان في المسجد يصلي بينهما ركعتين إذا كان. نعم. بين كل أذانين صلاة، يشمل الأذان أذان الصلاة ويشمل الإقامة. لا سنة للجمعة قبلية، لا سنة للجمعة قبل، لكن يجوز له أن يتنفل بما كتب الله له. أين؟ لكن ليس لها راتبة قبلية. قراءة القرآن مع ضعف في الإجادة وعدم معرفة الكثير من كلمات القرآن، نعم يجوز. القارئ القرآن وهو عليه شاق له أجران، يتتعتع فيه له أجران. أما الماهر في القرآن فهو مع السفرة الكرام البررة. هل الاستمناء في نهار رمضان مثل الزنا؟ لا، ليس مثل الزنا، لكن يعذر صاحبه ويكون مفطرا. إذا استمنى يفطر وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي، نسأل الله العفو والعافية. هل غسل الجمعة واجب على المرأة وإن لم تذهب للجمعة؟ غسل الجمعة في لفظ الحديث واجب على كل محتلم، وهو سنة، يعني لكنه يعني سنة مؤكدة. يعني أبدأ بهذا قبل سؤالك. إذن أنت نعم اعتمرت عن تعتمر عن نفسك، لكن ما تخرج من التنعيم من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. أنت اعتمرت أولا، سبقا اعتمرت، ما اعتمرت عن نفسك، خلاص وادعوا لأخيك. ما ينفع أنك تخرج مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا ما هو مشروع. ما هي صفة القراءة التي نثاب عليها بكل حرف 10 حسنات كما قال صلى الله عليه وسلم، وخاصة في رمضان كما ورد عن العلماء الناس يستعجلون في القراءة؟ على كل حال، صفة القراءة كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه صفة قراءة القرآن، تقرأه أي نعم بترسل، ولا تهده أو تنثره نثر الدقل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. هل رفع اليد عند التكبير في صلاة الجنازة سنة؟ نعم. ثم ما يقال بعد التكبيرة الرابعة؟ لا يقال شيئا. والشيخ ابن جبرين رحمه الله يقول يتوجه أن يقول: اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.